معنا على التليفون الأستاذ الدكتور محمد منصور، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. دكتور، يعني إحنا لعلنا اخترناك بتتكلم عن الموضوع من وجهة نظر أخرى، يعني أولا باعتبارك أكاديمي وأستاذ في جامعة القاهرة، ثانيا باعتبارك أستاذ الإعلام، يعني والإعلام عليه مسؤوليات كبيرة ظرفها الوقت. فهل تعلمونا الطلبة والخريجين قيمة الوقت في النظرية الإعلامية بصفة عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أحييكم وأحيي ضيفكم الكريم، وأنتهز هذه المناسبة لأقول إن الدراسات الإعلامية في الدرجة الأولى بتعتمد على التأكيد على قيمة الوقت. نعم. لا سيما أننا في عصر ربما كنا في فترة سابقة نتسابق صحف مطبوعة مع صحف مطبوعة، فكان لدينا كثير من الوقت للمتابعة وللتدقيق. أما الآن فنحن في صراع، مع التحفظ على كلمة صراع، في منافسة بلغت حد الصراع فيما بين الوسائل المطبوعة والوسائل الإلكترونية. الآن نستطيع أن تتابع الحدث لحظة وقوعه، بينما كنا في السابق ننتظر وكالات الأنباء حتى تبث إلينا الأخبار ثم نتابعها بعد ذلك ونبحث عن تفاصيلها. الآن لا نستطيع أن ننتظر كثيرا من الوقت، لأن إدارة الوقت في العمل الإعلامي تمثل نقطة في غاية الأهمية، وربما إحدى القيم الخبرية المهمة التي يتعلمها الطالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة وفي الدراسات الإعلامية بشكل عام، أن أول قيمة خبرية ينبغي أن ينظر إليها في تعامله مع الأحداث هو قيمة التوقيت. بمعنى أن الوقت لا أقول فقط ليس من ذهب، وإنما الوقت تجاوز حدود أن يقدر بأي شيء مادي. الوقت ربما دقيقة واحدة تفرق إعلامي عن إعلامي في التقاط صورة حية لحدث ما، أو خبر، أو خبر لحظة من اللحظات انتهى فيها لقاؤنا بالمصادر الصحفية التي تملك المعلومة وتملك خبرا مهما. إذا قيمة الوقت عندنا يتعلمها الطالب، لكن المشكلة أن المناخ عندنا في المجتمعات العربية والمجتمعات النامية والمجتمعات الإسلامية أهدرت قيمة الوقت لدرجة أنه لم يعد لدينا وقت. دعني أضرب لك مثالا. نحن نتحدث كثيرا عن لقاءاتنا واجتماعاتنا ومقابلتنا. أتصور أننا يعني ربما أقول لك يمكن أن نلتقي بعد العصر. بعد العصر هذا مفتوح إلى آذان المغرب، وربما يتجاوز آذان المغرب. بينما في العالم الغربي الأوقات عندهم محسوبة بالدقيقة والثانية. خمس دقائق تفرق. ما جاي يا دكتور بعد يا دكتور جايز بعد العصر، يعني بعد اذان العصر. بعد اذان العصر، لو ان العصر عندنا كتوقيت صلاه مرتبط بسلوكيات، قد يكون هذا هو المقصد. يعني الاصل فينا ان ترتبط امور حياتنا بمواقيت الصلاه. لكن نحن نوزع محاضراتنا دون النظر الى مواقيت الصلاه مثلا. نحن نضع ساعات الامتحان دون النظر الى مواقيت الصلاه، وبالتالي قيمه الوقت عندنا قيمه مهدره. وأتصور أنني أذكر أن أحد المفكرين الكبار الذين نجلهم ونحترمهم قال إن قيمة الوقت عندنا أصبحت قيمة مهدرة لا نقدرها ولا نعطيها حقها. وبالتالي الطالب يظل يعمل طول الفصل الدراسي أو طول العام الدراسي على أمل أن الامتحان أمامه ثلاثة أشهر، ثم يفاجأ أن هناك غدا كويس قصير، أو أن هناك امتحان منتصف فصل دراسي، أو أن من نهاية الفصل الدراسي تم تقديمه لظروف خاصة بالمجتمع ولظروف خاصة بالجامعة. وبالتالي لدينا نظرة متدنية لقيمة الوقت عندنا. نعم. قيمة الوقت في حياة الإنسان منا، أتصور أن القول المأثور اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم. تجعل الإنسان منا لا أقول في صراع، وإنما في حرص دائم دؤوب. على أن يعطي لكل شيء وقته المحدد له، وأن يخطط لكل شيء قبل أن يقع هذا الحدث الذي يتوقعه أو يلتقي. كلام جميل جدا. دكتور محمد منصور، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب. دكتور محمد المنسي ضيفنا في هذا اللقاء. الوقت لا يحترم أحد، أليس كذلك؟ الوقت لا يحترم أحدا. الوقت يحترم من يحترم، يعني احنا نريد أن نعالج هذه الجملة. نعم، ويقدر من يقدره، لأنه يعني لعلي أقصد أن الوقت لا يحترم، يعني ينفلت، يعني يتفلت من الإنسان تفلت الإبل في عقولها، وإن كان التمثيل يعني مخالف شوي. الوقت يقطع الحياة، يعني لا ينتظر إذنا ولا أمرا ولا تكليفا من أحد. الوقت هو الزمن، والزمن جزء من خلق الله. فربنا سبحانه وتعالى خلق الزمن وجعله وعاء للعمل، فهو يمضي إلى غايته المحتومة. بدليل أنه أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت. نعم، يعني الإنسان نعم، عندما يقسم بشيء يدل على أنه إنسان على يعني قيمته وعظمته وأمنيته. نعم، لا شك. لا شك طبعا. نعم. معنى نعم معنا يعني مستمع نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذات القرآن الكريم. اهلا وسهلا، تفضل. الفترة الاسلام والحياه. الموضوع الوقت، تفضل. الموضوع الوقت. تحياتي لك يا فندم. اهلا بك. مجد الامير غانم سلطان. اهلا وسهلا. مرحبا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، تفضل. تحياتي لك والاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس الشبكه، وتحياتي للاستاذ صفيق المعدوم للهندسه، وبرحب بالاستاذ الدكتور محمد المنسي استاذ الفلسفه بكل الدول العلوم جامعه القاهره. اهلا بيك، تفضل. مرحبا بك يا فندم. تفضل. يعني عندك شيء عن الوقت يا استاذ مجدي، او يعني ادبيه معينه كنت تقولها لنا عن الوقت، الوقت في حياتك مثلا، او تجربتك مع الوقت ايه؟ طبعا يا فندم، وحضرتك في عوامل يا استاذ ابراهيم، عوامل مساعده على استغلال الوقت. من ضمن هذه العوامل معرفة أهمية الوقت لحياة الإنسان، واخد بال حضرتك؟ والحاجة الثانية الزهد في الدنيا، والحاجة الثالثة تذكر الموت دائما، لأن الإنسان هيجي عليه وقت، اليوم اللي هيعد عليه زي ما بيقولوا مش هيطلع عليه يوم تاني. الحاجة حضرتك بعد كده الخوف من الله، إذا الإنسان خاف من الله تبارك وتعالى دايما هيساعد ذلك على استغلال الوقت. وحضرتك الدعاء وذكر الله دائما، ومعرفة أثر البطالة، واخد بال حضرتك؟ وفي الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عالج في سنته الشريفة البطالة في الإسلام، عندما جاءه رجل يسأله فقال أنا في بيتك شيء؟ قال حلس نلبس بعضه، وإلى بقية الحديث. ثم قال له اتني به سبعه، وقال اشتري بجزء من هذا المال طعاما لأهلك، واشتري بالآخر قدوما، وشد في هذا القدوم يدا بيد يعني الشريفة. وقال حضرتك يا أستاذ مجدي، وقال له اذهب واحتطب وبيع يا أستاذ مجدي. نعم يا فندم. لو يعني عايز اقول ان الـ ان الـ ان البطالة او مثل هذه الأشياء، ان الإنسان لو استغل وقته كاملا كل يعني بما يرضي الله على النحو الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مثل هذه السلبيات التي تخرج للمجتمع او للمجتمعات عموما كبطاله وغيرها. طبعا يا فندم، في حضرتك نقطه مهمه كمان احب اضيفها استاذ ابراهيم، معرفه قيمه الوقت للشباب. يا استاذ مجدي، يعني بما اننا ملتزمون معك ومع غيرك بالوقت، وموضوعنا هو الوقت، يعني انا اشكرك، ولعلنا يعني يكون لنا لقاء اخر في حلقات قادمه باذن الله. المجد الامير احد مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لك. دكتور، يعني من خصائص الوقت أن الوقت لا يحترم أحد كما قلت قبل ذلك، ولا ينتظر أحد مهما كان هذا الشخص، فقد يتحول هذا الزمان إلى بؤس وألم، وقد يحوله إلى شخصية مهانة ذليلة كما قالوا في المثل الوقت كالسيف. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. قالوا إن كل إنسان يملك 24 ساعة في اليوم، و168 ساعة في الأسبوع، و8766 ساعة في السنة. لذلك فإن كل دقيقة هي مهمة في حياة الإنسان ولها قيمتها الكبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. شوف يا أستاذ، كل هذه الأشياء ظرف للوقت. أنا أرجو أن تنتبه وأنتبه معي الإخوة المستمعون إلى شيء مهم جدا. لا يوجد في أي ثقافة أخرى مثل ما يوجد في ثقافتنا عن ضرورة احترام الوقت، ومع ذلك دعنا نعترف بكل شجاعة أننا من أقل الناس، أننا جميعا من أقل الناس احتراما للوقت، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. لكن السؤال، لماذا لا نحترم الوقت؟ لأننا نجهل قيمته؟ لأننا لا نستطيع التحكم في أنفسنا؟ لأن الدنيا غلبتنا وشهوتنا غلبتنا فضاع منا الطريق وضاع منا الخيط الذي نسير فيه؟ أنا أعتقد أنه هذه الحلقة هي دعوة منا هنا في إذاعة القرآن الكريم لكل الناس إلى مراجعة النفس، ومراجعة كيفية استعمال هذه النعمة، اللي هي من أدل النعم التي قلما نلتفت إليها. يعني نفس الشكل من الفقر، من المرض، من الجوع، من غير ذلك مما لا تجده في الحياة، لكن لا أحد أشكو من قلة الوقت. حتى الذين تكثر عليهم الأعباء والمسؤوليات يرون في ذلك نعمة كبرى. لماذا؟ نحن ما في حاجة اسمها فراغ، وقت فراغ ما في حاجة اسمها فراغ في الطبيعة. حتى ما نظنه فارغا هو ليس بفارغ. حتى الكوب الذي يفرغ من الماء هو فيه هواء. والنفس والزمن وعاء، النفس وعاء والزمن وعاء. الوعاء إن لم تملأه بالخير ملئ بالشر. ولذلك بعض الصالحين أصحاب التجربة الإيمانية يقولون اشغل نفسك عن نفسك فإنها لو شغلت بك قتلتك. اشغل نفسك الأمارة بالسوء عن الأمر بالسوء، اشغلها بإيه؟ بالطاعات، بالخيرات، بالعمل الصالح، لأنك لو تركتها لشغلتك هي بالإيه؟ بالباطل. فالوقت إن لم نحكمه ونتصرف فيه تحكم فينا وتصرف فينا على هذا النحو الفظيع الذي نراه في كافة المؤسسات. لا تحترم الوقت ولا تحترم البدايات ولا النهايات. ولذلك أنا يعجبني في حضرتك النهاردة أنك تحرص على الالتزام بالوقت. أعتقد أنني فشلت. لا يعني أنا حريص أيضا كذلك، لكن أنا فشلت. لكن دعني أنا أيضا وأرجو أن يساعدني المستمعون في هذا الموضوع. على أي حال معنا مستمع. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أرجو أن تعلي صوتك قليلا. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل يا سيد. والله أنا حين دلوقتي أتكلم مع حضرتك على استثمار الوقت. يعني أنا بالنسبة لي ما بحسش إن أنا يعني ده وقت فراغ وبستغله، لا، في حاجة أساسية بالنسبة لي بعملها إن أنا وقتي مخصصة وقتي ليا، مش وقت الفراغ، لا، مخصصة وقت إن أنا كنت بروح للأزهر بعد ما خلصت الدراسة في الفترة اللي فاتت، كنت بروح للأزهر الشريف وكنت بتلقى الدروس في الفقه، في الفقه وتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ودراسة الشريعة الإسلامية عموما. يعني طبعا ده كان فادتني في حاجات كتيرة جدا، إن يعني خلتني ما بقتش قدت عندي ثقل معرفي وثقة بالنفس وعدم السطحية والقدرة على ان انا اقدر احل المشاكل او مشاكل غير يعني كمان. بعدين بحاول ان انا بقرأ بصفة مستمرة، وبصراحة انا كمان شفت في الازهر، في جامع الازهر بنات شباب كتير جدا، يعني سواء كان بنات صغيرين وشباب صغيرين، وبيجوا بيحضروا الدروس الاسلامية دي من غير ما اي حد، بدون اي ضغط من عليهم، يعني مش عدد صغير، لا ده عدد كبير جدا، كانوا بييجوا بيحضروا كل الحاجات الخاصة بال. اختي الكريمة، انت يعني انت طالبة ام متخرجة ام ايه موقفك؟ لا انا اتخرجت الحمد لله. طيب يعني ما موقفك من النت؟ لا انا بصراحه الكمبيوتر وهذه الآلة العصرية، لا انا ما بستخدمش النت خالص. ليه ما اعرفش، يعني انا هوايتي ان انا اجيب الكتب واقعد اقراها، اروح ابحث في المكتبه، نادر قوي لما اكون اخد معلومه من النت، لان برضو النت موجه لحد دلوقتي مع يعني بالنسبه لنا ما يعتبرش يعني مرجع اساسي او حاجه موثوق فيها. فانا بحب ان انا بحب كده، يعني احب امسك الكتاب واقعد اقرا فيه ويعني دي هوايتي ان انا ما بمسكش النت. وبعدين ما بحاولش ابدا خالص ان انا اتفرج على التلفزيون ولا اغاني ولا لا سلاحي. احنا هقول لحضرتك، احنا يعني لا نريد يعني ان يعني نجنح الى اليمين كثيرا والى اليسار قليلا كثيرا، يعني أن نمسك الامور من موقف وسط. انا مش جانحة خالص، يعني لا ندعو الى ان الانسان يكون يعني في النسج ليل ونهار، ولا يعني يكون في الملهى ليل ونهار، يعني الامور كلها يعني تمسك بشيء من الوسطية. على اي حال يعني نقدر فيك هذه الهمة وهذا الجهد الرائع، وانت تدخلين الى الازهر والى البرامج التي يعني يعلن عنها او تعلن عنها جامعة الازهر. مستمعتنا الكريمة، شكرا جزيلا لك. دكتور، ما رأيك في الكلام هذا؟ أو ماذا نريد؟ يعني الوقت خلص، يعني إحنا يعني والله أنا نتكلم في الوقت والوقت قد داهمنا، يعني هو الذي قتلنا. يبدو أنني بحاجة إلى أن أرسل تلغرافات بالضبط، يعني في ختام هذه الحلقة. نحن مجبرون، وأنا أشعر أنني لم أستطع، ونحن لم نستطع أن نعرض كل ما كنا نتمنى أن نعرضه للسادة المستمعين، ومع ذلك أتبقى في الموضوع مباشرة. بالنسبة للنت، لا بد من تحديد وقت معين، ولا يعقل إن إنسان يقضي ليلة كاملة أو أكثر من ليلة على أمام الشاشة. ركز هنا دكتور شوية على موضوع النت ده أول، يعني الجلوس على النت ليل نهار لأنه بدون فائدة، لأنه يفقد التركيز والمعلومات الكثيرة عبء. ده بالإضافة إلى المخالفات الشرعية فيه. بالإضافة طبعاً. الانفتاح على بعض المواقع وعلى بعض المنتديات. هو مغري. ما يسمونه الفيسبوك وغير الفيسبوك وهكذا. هو شيء مغري. نعم. وأمام المغريات لابد من وقف. هو انبهار بالتقنية. مغري أو مبهر. لابد من تحديد سقف زمني ينتهي فيه الأمر. اثنين، المنظومة مهمة جدا. عندما نتحدث عن الوقت لا نتحدث مع الشباب وحدهم، المنظومة الحياتية كلها، الإعلام، الإدارة الموجودة، الناس، الأفراد، والثقافة. والثقافة يعني الثقافة دكتور من مضيعات الوقت كما نرى، ونحن في شهور صيف. الكثيرون يذهبون إلى المصايف بالإضافة أو بصرف النظر عن موضوع المخالفات الشرعية هناك والنظر الحلال والنظر الحرام. يعني كثير من الناس يضيعون يعني في هذا الوقت. لا نقول المصايف حلال أو حرام، نحن نتعرف في هذا البرنامج بالنسبة لهذه الأشياء. المصايف يعني مضيعة يعني إلى حد كبير في هذا الوقت. المصايف ممكن تكون مضيعة وممكن ما تكونش مضيعة. المهم في الناس نفسهم كيف يستعملون هذه المصايف. لا كيف يتعاملون معها. ممكن يكون المصيف وسيلة لأن أنا أتصل بالطبيعة أكثر. المصيف يعني أترك الناس وأترك مشكلات الحياة وأتصل بالطبيعة. وهذا له دور صحي ونفسي يعني ليس بالصورة النمطية التي نعرفها هو الشط والذهاب إلى الحمامات أو السباحة. هذا كله هذا نوع من يرجع إلى ثقافة المصطافين أنفسهم. كيف يتعاملون مع هذه الأشياء. النقطة الثالثة التي أحب أن أشير إليها، ونحن نتحدث عن الوقت لا ننسى أن الوقت بالنسبة لنا هو ثروة سوف نسأل عنها يوم القيامة، ولا بد من توزيعها بين خمس مسؤوليات. يعني جميلة جدا دكتور هذا التعبير، ثروة لا بد من إعادة توزيعها. إعادة توزيعها بين خمس مسؤوليات. بالضبط. مسؤولية سريعا من فضلك دكتور. مسؤولية نحو النفس، مسؤولية نحو الأسرة، مسؤولية نحو الوطن، مسؤولية نحو الأمة، مسؤولية نحو الإنسانية. نحن عندنا مسؤوليات جسيمة كبيرة جدا، لا بد من أن نتوازن في استعمالنا للوقت حتى لا نهتم بأمر على حساب أمور أخرى، وبالتالي نكون قد أهدرنا هذه النعمة ولم نستفد منها كما ينبغي. نعم. عموما على أي حال إن الإسلام كما يقولون منهج حياة يحمل في ثناياه سعادة البشرية. يعني لا بد من إقامة الدورات والندوات التي تهدف إلى توعية المسلم بأهمية وقت. نعم. وإقامة الدراسات وورش العمل. أنا أراك يعني عليك ملامح معينة تريد أن تقول في هذا الشأن. والله لا، ليس في مسألة الورش العمل. إنما لابد من نهضة، من صحوة. صحوة قومية. نعم. بضرورة احترام. طيب دكتور، أنا كثيرا لا أحب هذه العبارات، يعني بعد إذنك، يعني عبارات الفضفاضة. يعني لابد من صحوة قومية. قننها لنا دكتور. يعني كيف؟ حاضر. يعني فليكن مثلا نبدأ من العموم إلى الخصوص. نبدأ بالإعلام. نعم. ثم بالتعليم. بالضبط. سريع. ثم بسائر المرافق. بالضبط. فتنضبط يعني كما نتحدث عن الغرب. الأوتوبيس أو المترو يأتي في الدقيقة وفي الثانية المحددة. لو التزمنا بهذا سوف نساعد الناس على أن يحترموا أوقاتهم وأوقات الناس أيضا. لأن المسألة مش وقتي أنا، هذا وقتي وقت المجتمع كله، بل وقت الأمة كلها. أنا عندي آية أحب أن أختم بها، يعني لأني أريد أن أضعها. بقي أمامنا خمس دقائق. طبعا عظيم جدا. هذا يعني نحن يبدو أننا مهمومون، يعني أننا مهمومون بفكرة الوقت، وهو يعني يسلط رقابه علينا أو سيفه علينا. لا شك. لا شك. يعني أنا أريد أن يقول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي فيقول ربي. يبقى الإنسان لما هيتكلم يوم القيامة ما الذي يطلبه؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه أمنية الإنسان. وهو في يعني مطلب وقت وقت إضافي فتح الله عليك لكي ليه وقت إضافي؟ لا ليه وقت إضافي فأصدق وأكن من الصالحين. معنى ذلك أنه لم يتصدق ولم يكن من الصالحين. يعني مضى الوقت دون أن يستفيد منه كما ينبغي، فلم يتصدق على نفسه ولا على الحياة. ولم يكن من الصالحين لنفسه ولا للحياة بإهدار الوقت. نعم. هربت هذه الآية. شوف ربنا يقول بعدها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لأن هنا احترام أيضا لقيمة الوقت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. تعال بقى نشوف الآية الثانية علشان احنا عاوزين نحط في أذن المستمعين هذه الآيات لأنها ستلقي ظلالا وأضواء تحرك همتهم لمحاسبة النفس. الذي نريد أن نقوله في هذا البرنامج: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنى عليكم. إحنا ما زلنا في هذه الحياة الآن، بيننا وبين الموت لحظات ثواني وربما أقل من ذلك. آدم قامت قيامته يعني انتهى الوقت بالضبط. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أتدري من هو الظالم لنفسه؟ من بعض معاني الظلم لنفس ما يسميه بعض الناس بقتل الوقت. فإذا قتل الإنسان وقته فقد ظلم نفسه. طيب، وسابق بالخيرات أحسن استغلال وقته فيما يرضي الله وفيما ينفع الحياة. نعم. يبدو معنا آخر مستمع يعني. تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل، امامك دقيقه من فضلك. ماشي، انا كنت بس عاوز اشير لحكايه ان الوقت ديت هي الحاجه اللي تخلي الناس ماشيه وتبص ساعتها وتبص هنا وتبص هنا. ما انا لو ضيعت وقتي مش هعرف اروح شغلي، مش هعرف اعمل كذا وهعرف كذا. وهتبص تلاقي الطالب ممكن ما يعرفش عن طريق الوقت بتاع المحاضرات بتاعه والعامل بتاعه، العامل اللي راح المصنع عشان يشتغل ويشوف الوقت بتاعه ويتأخر ما يتأخرش. فلازم الناس تبقى ملتزمة في وقتها. لازم الناس تبقى عارفة ان الوقت دوت ليه قيمة. وكنت عاوز استشهد بكده على القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ربنا بيقول في القرآن: وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني ايه معنى الآية ديت؟ ان احنا لازم نحافظ على عملنا ونحافظ على وقتنا، وكل ثانية لازم تعدي علينا لازم نكون احنا استفدنا فيها، احس بيها نفسي. استغفرت ربنا كم مره، قلت ايه ما عملتش، ايه عملت، ايه الذنب اللي انا عملته، ايه الحاجه اللي انا عملتها اتحاسب عليها وما اتحاسبش عليها. لازم ده كله نعمله. وعامل الوقت دوت لازم نضيعه، الوقت من ذهب. كلامك ممتاز اخي الكريم، شكرا جزيلا لك. ونختتم دكتور موقفنا، يعني نقول ان ماذا عن العلاج في بسرعه يعني لابد في دقيقه ايضا، لابد ايضا من ان نعيد تخطيط اوقاتنا مره اخرى. كما نخطط كل شيء لابد ان نخطط الوقت. ماذا سافعل اليوم؟ ماذا سافعل في هذا الاسبوع؟ ماذا سافعل في هذا الشهر؟ ماذا سافعل في هذه السنه؟ لكننا خطه كامله. هذا لكل فرد عليه أن يقوم بذلك لنفسه، واليقين بأن الوقت هو رأس المال على ظهر هذه الأرض. نعم، يعني وأجل النعم يعني وعظمها يعني. بإضافة بعض الأشياء، دوام النظر في سير السلف الصالح والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالبركة في الوقت، وهذا ما نحن مأمورون به. صحيح. ليه يعني، والتخلص صحيح. من الصحبة السيئة والارتماء في أحضان الصحبة صحيح. الصالحة، وتنظيم الأسرة للوقت مع شغلها بالنافع المفيد صحيح. والاحتراز يعني كما أتصور من المعاصي مع الإكثار من الطاعات. مع جملة واحدة فقط أضيفها لحضرتك تفضلت به، لما قال بعض الصالحين: يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. كم ذهب من أعمارنا. سبحان الله. نختتم بهذا السؤال، ولعلنا نتذكر ونتذاكر إخوة الإيمان. كان معنا في هذا اللقاء المثمر الطيب في هذا الوقت الذي التزمنا به بقدر الإمكان الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا دكتور. شكرا جزيلا سيدي. ونلتقي في وقت آخر بإذن الله. سعدنا ذلك. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، وكان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وساعدنا في غرفة الكنترول الزميل محمد إبراهيم جمعة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحابها أصبح موردا عالبا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع أتتك ترجو. Thank you. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.